ارى جمالا يا محلى القبة الخضراء كلنا نرجو وصالا شوقي مجدد هيامي بزيارة لأرض اتهامي شوقي مجدد هيامي بزيارة لأرض اتهامي تمحي عني كل آلامي وبلغ طه سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سيدي يا أبا القاسم مشتاقة تشوفك عيني مشتاقة تشوفك عيني مشتاقة شوفك عيني سيدي يا من قاسم مشتاقة شوفك عيني مشتاقة شوفك عيني يا محلى القبة الخضراء يا شوفتها تهنيني